بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثانية من محاضرات تفسير سورة الدخان، مع قول الله جل جلاله: بل هم في شك يلعبون. جاءت هذه الآية بعد قول الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. لقد كان دأب المشركين، سوادهم الأعظم، أنهم إذا سئلوا عن خالقية السماوات والأرض، عن الرازقية في السماوات والأرض، كانوا يقرون بذلك لله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. إذا كنتم تقرون لله بالخالقية والرازقية والتدبير، فلما تتوجهون في طلب المحبوب أو دفع المرهوب إلى غير الله سبحانه؟ ولهذا قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فأنتم تقرون أن الخلق كله لله، وأن الأمر كله لله، ومع هذا تتخذون مع الله أو من دونه آلهة أخرى، وتزعمون أن هؤلاء شفعاؤكم عند الله، وتدعون أن هؤلاء يقربونكم إلى الله زلفى، وكذبتم في هذه وفي تلك. الله جل وعلا ما اتخذ من ولد، وما اتخذ من شريك، وما من شفيع إلا من بعد إذنه. الشفاعة كلها لله عز وجل. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فهؤلاء الذين يقرون هذه الإقرارات النظرية لم تحملهم عمليا على عبادة الله وحده، لم تحشدهم في ساحة العبودية. إن الإقرار بتفرد الله بالخالقية يقتضي حتما الإقرار بتفرده باستحقاق العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وإلا كيف يخلق ويعبد غيره؟ كيف يرزق ويشكر سواه؟ فالله جل وعلا قال: بل هم في شك يلعبون، أي أن هذه الإقرارات التي يقرونها لم تكن عن علم ولا عن يقين ثابت، بل هي كالعدم، لأنهم خلطوها بالشك وباللعب. الإقرار أو العلم إذا لم يجر العمل على موجبه سرعان ما يتبدد ويضمحل ويتلاشى ويذهب ويصبح كالعدم. ولهذا قال بل هم في شك يلعبون. كلمة يلعبون حال من كلمة هم، أي اشتغلوا عن النظر في الأدلة التي تزيل الشك عنهم وتجعلهم مهتدين بالاستهزاء وباللعب وبالسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين من حوله، فكان انغماسهم في الشك مقارنا لحالهم من اللعب، وهذا أبلغ في التعبير من أن يقول بل هم في شك وفي لعب، قال بل هم في شك يلعبون. إن الإلحاد شذوذ طارئ. إذا كان الإيمان بالله والإقرار به هو الفطرة التي فطر الله عليها عباده جميعا، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم إنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ومن ثم فإن الإلحاد غاشية طارئة شذوذ طارئ خرج به أصحابه عن أصل الخلقة وعن مقتضى الفطرة وعن مواكب العقلاء، واستباحوا بها الاسترسال مع الأهواء والشهوات بلا حريجة من دين أو من خلق، حتى قال بعض المفكرين واصفا هذا الإلحاد فقال إنه إلحاد بطن وفرج وليس إلحاد عقل وفكر، إلحاد بطن وفرج وليس إلحاد عقل وفكر. اللهم اهدنا سواء السبيل، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. الارتقاب الانتظار، وأكثر ما يستعمل في ارتقاب الأمر المكروه وارتقبوا إني معكم رقيب، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب، يترقب أمرا مكروها أن يلحقه أتباع هذا الإسرائيلي الذي قتله أو نفر من آل فرعون ونحوه. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. كلمة اليوم هنا مطلق الوقت وليس اليوم مفهوم الأربع وعشرين ساعة الذي تعودنا عليه في لغتنا الدارجة. يوم تأتي السماء بدخان مبين، وأسند الأمر إليها لأن المطر يأتي من قبلها أو الجدب يأتي من قبلها، فبرابطة السببية أو برابطة المكانية. الجائع يرى ما بينه وبين السماء ما يشبه الدخان من شدة الجهد والرهق والنصب، والعرب تسمي الشر الغالب دخانا. ما هي أقوال المفسرين في الدخان الوارد في هذه الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين؟ لهم في تفسيره اتجاهات. الاتجاه الأول ما ورد في الحديث الصحيح أن مشركي مكة لما أصروا على كفرهم وعنادهم وإعراضهم عن الحق دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابهم القحط والبلاء والجوع، وكني عن ذلك بالدخان لأن العرب يسمون الشر الغالب دخانا. حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان، فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت فاستسقى لهم فسقوا. ثم أنزل الله تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. هذه الآية ترجح هذا القول الذي يقول إن هذا الدخان ما أصاب المشركين من جهد بسبب القحط الذي أصابهم والجدب الذي نزل بهم عندما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم. إنا كاشف العذاب قليلا، لا يصلح أن يقال إن هذا الدخان يوم القيامة، لأن يوم القيامة لا يكشف العذاب عمن وافوا على غير التوحيد، عمن ماتوا على غير كلمة الحق. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إذن هذه قضية في حدود الدنيا، حيث لا تزال أبواب التوبة مفتحة ولا تزال سبل المراجعة معبدة وقائمة. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ثم توعدهم: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم بدر. في تفسير آخر يقول لا، الحديث هنا عن الدخان الذي هو من جملة آيات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر. أخبر أن الدخان هو من جملة الآيات التي تكون قبل يوم القيامة. في حديث يعني حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوف: خسوف بالمشرق وخسوف بالمغرب وخسوف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. طب ماذا على هذا التفسير؟ ماذا عن قول الله سبحانه وتعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون؟ الذين فسروا هذا التفسير قالوا إن الكشف إنما هو يعني حديث عما يكون من الفرجة بين الآية والآية، لأن آيات أو أشراط الساعة الكبرى تكون بين كل آية وآية، بين كل علامة وعلامة فرجة الناس يستروحون فيها ويستنسخون فيها أنفاسهم. قالوا إنا كاشف العذاب قليلا، هذه الفرجة التي تكون ما بين آيات الساعة الكبرى. طب هناك من يقول إن الدخان وإن الحديث في هذه الآية عما يكون يوم القيامة، يوم التغابن، يوم الفزع الأكبر، يوم الحسرة، يوم الندامة. طب إيه معنى إنا كاشف العذاب ولا يكشف العذاب عن الكفار يوم القيامة لمن وافى على غير الإسلام؟ يصبح تخريج الآية كقول الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لئن كشفنا عنكم العذاب لترجعن إلى الكفر مرة أخرى، إنكم لكاذبون في دعواكم أنكم إذا عدتم إلى الدنيا ستتقون وستسلمون وستؤمنون، أنتم كذبة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله سبحانه وتعالى لن يردهم إلى الدنيا، ولو ردهم لعلم ما سيقع منهم لو ردهم. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كما قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إن الله لم ينزل عليهم الملائكة ولم يجعل الموتى يكلمونهم ولم يحشر عليهم كل شيء قبلا، ولو فعل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، فأخبر بما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم قال تعالى: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. كيف لهم بالتذكر؟ لقد جاءتهم الرسل، لقد جاءتهم النذر، لقد أقيمت عليهم الحجة، لقد أزيلت عنهم الشبهة، وعمرهم الله ما يتذكر فيه من تذكر وجاءهم النذير. أفبعد أن فرضت أنفاسهم على غير الكفر يقولون، يعني يتمنون الرجعة ويعدون بالتذكر، الله جل وعلا يقول: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولو ترى إذ فزعوا يوم القيامة فلا فوت، وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. يبقى قوله تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يحتمل أن هذا على سبيل التقدير، يعني لو فعلنا بكم هذا لعدتم إلى ضلالاتكم وإلى شقاوتكم، لو كشفنا عنكم العذاب ورحمناكم ورجعناكم إلى الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وفسرها ابن مسعود بيوم بدر اللي هو بطش الكبرى، عندما أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين يوم بدر، أو ما يكون من حلول العذاب بهم يوم القيامة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا ليس هناك ما يمنع أن يكون المقصود بالدخان ما رآه الناس من هيئة الدخان عندما نزل بهم وأصابتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الدخان الذي يكون آية من آيات الساعة قبل قيامها، ويحتمل يكون ما يصيبهم يوم القيامة عندما يوقفون على ربهم عز وجل ويرون النار ويظنون أنهم مواقعها ولا يجدون عنها مصرفا. كل هذه احتمالات واردة في تفسير الآية الكريمة، والأظهر الاحتمال الأول ما رآه الناس على هيئة الدخان بسبب الجهد والبلاء الذي أصابهم عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وقلنا ظاهر آيتي يشهد لهذا التفسير. أو على هذا أو على ذاك، أحبتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم تدبر كتابه والعمل بما فيه، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا.